بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه: وأتم الحج والعمرة لله. الحج ينقسم إلى ثلاثة أقسام، عندنا حج الإفراد وحج القران وحج التمتع. حج القران وحج الإفراد إنما هو مختص بأهل مكة، ونحن نحج حج التمتع. حج التمتع ينقسم إلى قسمين: عمرة التمتع وحج التمتع. عمرة التمتع فيه خمسة أعمال: أولا الإحرام، ثانيا الطواف، ثالثا ركعتين الطواف، رابعا السعي بين الصفا والمروة، وخامسا التقصير. هذا هو عمرة التمتع. وأما الحج، حج التمتع، ففيه 13 عمل: الإحرام من مكة المكرمة، ثم وقوف عرفة، ثم الوقوف في مشعر، ثم منى، نذهب إلى منى، وفي منى في اليوم الأول من منى يعني يوم العاشر من ذي الحجة يوم العيد عندنا رمي جمرة العقبة والذبح والحلق لمن كان في السفر الأول، حج ضرورة يسمى، ويسمى حجة الإسلام يعني الحج الذي أوجبه الإسلام مرة واحدة في العمر لمن كان مستطيعا، فيسمى بحجة الإسلام. وبعد ذلك يبيت في منى ليلة 11 و12، ثم يرمي جمار الثلاث، جمرة الصغرى والوسطى والعقبة، في اليوم 11 و12، ثم عليه أن يأتي بخمسة أعمال: طواف الزيارة، ركعتين طواف الزيارة، والسعي بين الصفا والمروة، ولا تقصير حينئذ لأنه قد حلق من قبل وخرج من إحرامه. فلذا في طواف الزيارة إنما يطوف بثوبه، لا يحتاج إلى ثوب الإحرام، ثوب الإحرام. فلذا يطوف طواف الزيارة وركعتين الطواف، ثم بعد ذلك السعي، وبعد السعي طواف النساء وركعتي طواف النساء. فهذه خلاصة أعمال حج التمتع. طبعا حتما مرشد القافلة الديني سيبين لكم تفصيل هذه الأحكام، ولكن نحن وإياكم في بيان مناسك الحج، مناسك هذه الأحكام والرموز من وراء هذه الأحكام، فلسفة هذه الأحكام طبعا على نحو الإشارة، وإلا كل حكم من هذه الأحكام إذا أردنا أن نتحدث عنه فيحتاج إلى حلقات وحلقات، ولا يكتفى بحلقة وحلقتين. ولكن إجمالا وصلنا وإياكم في الحلقة السابقة في قصة آدم، وأنه أول من طاف حول البيت هو آدم وحواء عليهما السلام. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى غفر ذنوبهما، فعندئذ أمرهما بالطواف، ثم أمرهما بأن يأتي عرفة ليعرف مناسكهما، وبعد ذلك مشعر الحرام ومنى، ثم طواف الزيارة مرة أخرى. فأصل هذه المناسك إنما هي من زمن آدم وإلى يومنا هذا. وأما أنه حجر الأسود الذي كان يسمى بحجر الأسعد، عندنا في آية الذر أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كما يحشر الناس قد حشرهم قبل هذه الدنيا في عالم الذر. هذه الدنيا إنما سمي الدنيا من المكان الداني، عندنا داني والتفضيل فيه أدنى، والمؤنث من الأدنى دنيا، فالدنيا يعني المكان الواطي جدا، وهذا يعني أن هناك عوالم قبل هذه الدنيا، عالم الأعلى، عالم العالي، وعالم الثاني، وهذا عالم الأدنى أي الدنيا. كما هناك عوالم أخرى، عالم القبر والبرزخ، ثم عالم المحشر، ثم عالم القيامة، ثم في جنة الله سبحانه وتعالى. فعندنا عوالم قبل الدنيا وعوالم بعد الدنيا، عوالم الأرواح، عوالم الأنوار، عوالم الأشباح، عالم الأشباح، ومنه عالم الذر قبل الدنيا. عالم الذر يسمى عالم ألست، يسمى عالم الميثاق، في رواياتنا في الألسنة العرفانية يسمى بعالم ألست أو عالم الميثاق، حيث أن الله سبحانه وتعالى أخذ ميثاق الناس عندما أخرج من صلب آدم البشرية كلهم على شكل ذر، كأنما حيوان بصغر النملة، فأخرجهم على شكل ذر، والذرية مأخوذ من هذا المعنى. وعند ذلك خاطبهم بثلاث خطابات. الخطاب الأول في القرآن الكريم على أنه قال ألست بربكم، البشرية كلها قالت بلى بلى، اعترفت بوحدانية الله سبحانه وتعالى في عالم الذر. ثم خطاب ثاني موجود في السنة الشريفة في رواية النبي وأهل البيت عليه الصلاة والسلام أنه قال أليس محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيكم؟ قالوا بلى، باعتبار هو خاتم الأنبياء، فلذا الاعتراف به يعني اعتراف بكل الأنبياء، الإيمان به يعني الإيمان بكل الأنبياء. فقال أليس محمد نبيكم؟ قالوا بلى. ثم قال أليس علي بن أبي طالب أميركم؟ قالوا بلى. هذه البلاء أخذ من الناس إقرار وميثاق وعهد، أخذ من الناس، الله سبحانه وتعالى أعطاه لملك، ألقمه في فم ملك حتى تكون أمانة عند هذا الملك. ثم بعد ذلك هذا الملك الإلهي، الملك الإلهي ليس الملك، ملك الإلهي، الله سبحانه وتعالى جعله حجرا وأرسله إلى الدنيا، وهو هذا الحجر الأسود. لماذا نقول هذا؟ إنما نقول هذا من خلال ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، حيث أنه في زمنه قال شخص عندما أراد أن يقبل الحجر الأسعد الأسود، قال إنك لا تنفع ولا تضر، ولكن الرسول أعظم قبلك فأنا أقبلك، ولو لم يفعل ذلك رسول الله لما قبلتك، لأنك لا تنفع ولا تضر. فأمير المؤمنين قال لا تقل هذا، هذا الحجر ينفع ويضر، الأحجار في مكة لا تنفع ولا تضر، نفس الكعبة لا تنفع ولا تضر أحجارها من حيث الحجرية، من حيث الذات لا تضر ولا تنفع، نعم من حيث أنها منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى بيت الله فتكون مباركة حينئذ، ولكن الحجر الأسود يمتاز عن بقية الأحجار، حيث أنه ملك، فالله سبحانه وتعالى جعله شاهدا على الخلق. فعندما الحاج يصل إلى هذا الحجر، يرجى الانتباه، عندما الحاج يصل ويريد أن يطوف، لأنه طوافه إنما يكون بدايته من الحجر الأسود ونهايته بالحجر الأسود، فعندما يصل عليه أن يرفع يده اليمنى ويسلم على الحجر ويقول بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، سلام للحجر، بسم الله الله أكبر، ويقول الحجر اشهد لي بالموافاة. هذه إشارة إلى أنه في عالم الذر قال بلى لوحدانية الله، إلا أنه من الناس من يكفر في هذه الدنيا بوحدانية الله، ينسى ما قاله في عالم الذر فكفر، يعني ستر على ما قاله في عالم الذر ونسي ما قال في عالم الذر، فحينئذ يكفر بالله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا فيكون من الكافرين بالتوحيد. ومن الناس من يكفر بالنبي الأكرم محمد، يكفر بخاتم الأنبياء وينكر دين الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فإذا ينكر هذا فيكون كافرا بالنبي. ومن الناس من يكفر بأمير المؤمنين وبالإمامة والخلافة من بعد رسول الله فيكون حينئذ من الكافرين بالإمامة، فعندنا كافر بالتوحيد، كافر بالنبوة، كافر بالإمامة. فعندما يأتي المؤمن ويقول اشهد لي بالموافاة، يعني اشهد لي أني موحد، يعني اشهد لي أني مؤمن بالنبوة وبالإمامة من بعد رسول الله، وهو امتداد لخط النبوة وحافظ الرسالة السماوية المحمدية. فحينئذ هذا الحجر ينفع يوم القيامة، فحينئذ الإنسان عندما يصل إلى هذا الحجر يقول لي اشهد لي بالموافاة، إشارة إلى ما قاله في عالم الذر من كلمة بلى. فهذا الحجر يعتبر من الحجر العظيم ومقدس، وكان نورانيا، نوره شع، فلما شع قال الله سبحانه وتعالى لآدم يا آدم بمقدار شعاع هذا النور سيكون حرما لهذا الحجر الأسعد. فحينئذ كان بعض المكان من مكة سهلا فكان النور يشع أكثر، فلذا صار سعة الميقات أكثر، يعني الفاصلة ميقات عن مواقيت تختلف من حيث الفواصل، فميقات مسجد الشجرة مثلا تقريبا 400 كيلو عن مكة المكرمة، بخلاف جحفة، بخلاف مثلا يلملم وغير المواقيت الأخرى، فإنها تقرب وتبعد باعتبار أنه الأرض بعضها كانت سهلة وبعضها كان ذات تلال. فهذا النوع عندما كان يصطدم بتل مثلا فعندئذ يصل إلى ذلك التل ويكون ميقاته إلى ذلك التل بمحدود ذلك التل وهكذا. فصار هذا الحرم حرما أنه لا يدخل إلا من كان محرما، عليه أن يحرم حتى يحج بيت الله ويحج هذا الحجر الأسعد ويشهد له بالحج. هذا بالنسبة للحجر الأسود. طبعا هناك قضايا كثيرة وأسرار كثيرة متعلقة بهذا الحجر. الكعبة المشرفة لما كانت مربعة؟ ربما تسأل أنه لما الكعبة مربعة، هذا السؤال سأله أحد أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، أنه سيد لما جعلت الكعبة مكعبة الشكل مربعة الشكل؟ قال لأنه البيت المعمور في السماء الرابع وهو مطاف الملائكة، الملائكة تطوف حول ذلك البيت، وإنه يقابل هذا البيت الإلهي في الأرض، بيت الله في الأرض إنما يكون مطاف الناس ومطاف الإنسان، وذلك البيت المعمور يكون كعبة الملائكة ومطاف الملائكة، بحيث لو أسقطنا حجر من ذلك البيت المعمور لسقط على سقف هذا البيت بيت الله في الأرض. فذلك البيت المعمور في السماء الرابع إنما هو مربع الشكل، فكان هذا البيت بحذاء ذلك البيت بموازاة ذلك البيت. فالراوي كان فاهما، قال سيدي ولما بيت المعمور مربعا؟ لماذا ذلك مربع؟ قال لأنه البيت المعمور في قبال العرش الإلهي في السماء السابع وهو مطاف الملائكة المقربين كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. فبما أنه العرش الإلهي مربع أيضا البيت المعمور مربع، فالكعبة مربعة. قال سيدي وما العرش مربعا؟ لماذا العرش يكون مربعا؟ قال لأن العرش هو عبارة عن أربع كلمات، هذه الكلمات التي نأتيها في الصلوات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فبما أنه العرش الإلهي عبارة عن هذه الكلمات الأربع، العرش العلمي يسمى العرش النوري العلمي عبارة عن هذه الكلمات الأربع وهي مربعة أربع كلمات، فكذلك البيت المعمور مربعا وكذلك الكعبة مربعة. وأما أنه الكلمات الأربعة هي خلاصة الإسلام، خلاصة الحياة، خلاصة الدين الإلهي، إن الدين عند الله الإسلام، خلاصة الإسلام، خلاصة المعرفة الإلهية في هذه الكلمات، فقط إشارة لا ليس إلا أشير إلى هذا المعنى، وإلا الحديث مفصل على أنه من عرف نفسه فقد عرف ربه. والإنسان عندما يريد أن يعرف ربه يبدأ أولا من نقصه، يجد أنه ناقص فيقول أنا ناقص، الذي خلقني هل هو ناقص مثلي؟ نقول سبحان الله، الله خلق الإنسان، الله منزه عن النقص، سبحان الله يعني الله منزه، فالله سبحانه وتعالى منزه عن النقص. فلذا في سيري إلى الله سبحانه وتعالى وفي معرفة الله أبدأ أولا بالتسبيح. فالركن الأول في الكعبة هو التسبيح سبحان الله وهو الحجر الأسود، ثم بعد ذلك أقول هذا الله سبحانه وتعالى عنده صفات، هذه الصفات جميلة، نقول نعم جمال الله، الله هو الجمال المطلق ومطلق الجمال، وكل من كان جميلا يستحق الحمد والمدح والثناء، فلذا أقول الحمد لله، يعني هذا الحمد والمدح والثناء كله لله. في معرفتي إلى الله سبحانه وتعالى عندئذ أصل إلى مرحلة التحميد، أصل إلى مرحلة الجمال الإلهي، لذا أقول سبحان الله والحمد لله، هذا الركن الثاني وهو الذي يسمى بالركن العراقي باعتبار في مقابل العراق. ثم بعد ذلك أصل إلى الركن الشامي الركن الثالث في الكعبة المكرمة، فأقول لا إله إلا الله، لأنه هذا الذي هو منزه عن النقص، وهذا الذي هو جميل في صفاته، جميل في ذاته وفي أفعاله، هو الجمال المطلق، هذا يستحق العبادة ويستحق الحب. فلا إله يعني لا معبود بالحق ولا محبوب بالحق إلا الله سبحانه وتعالى. فلذا أصل إلى مرحلة التهليل فأقول لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك أصل إلى مرحلة التكبير، أقول هذا الله سبحانه وتعالى الذي يستحق العبادة والحب، إله إما بمعنى أله بمعنى المعبود أو ولها، مأخوذ من ألها أو مأخوذ من ولها، ولها معنى الحب. فلا محبوب بالحق إلا الله ولا معبود إلا الله. أقول يا ترى هل يكون الشيء مع الله سبحانه وتعالى يوصف الله سبحانه وتعالى؟ يمكن أن أصل إلى حقيقة المعرفة الإلهية؟ ما عرفناك حق معرفتك. أقول الله أكبر من أن يوصف، فحينئذ أصل إلى مقام الفناء في الله والبقاء بالله. فيكون سيري في معرفة الله من سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الركن الثالث الركن الشامي، والركن الرابع الذي يسمى بالركن اليماني الذي هو قبال يمن. هذا الركن ركن الأئمة أيضا معروف عنه، وركن العلوي معروف، وكما أنه بجوار هذا الركن المستجار، وسمي المستجار لأنه يستحب الإنسان يقف هناك ويستجير بالله من ذنوبه بعدما يذكر الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، ويذكر رسول الله ويصلي عليهم، ويذكر فاطمة الزهراء ويصلي عليهم، عندئذ يستجير بالله من ذنوبه، وكل ذنب يتذكره في ذلك المكان ويستغفر من الله سبحانه وتعالى يغفر له الذنوب جميعا، فحينئذ يستجير الله. وفي ذلك المستجار شقة الكعبة، عندما فاطمة بنت أسد أخذها المخاض وهي تطوف حول البيت، وكانت حامل بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فشق الجدار ودخلت في الكعبة، وفي قصة مفصلة وكما هي ثابتة من طرق العامة والخاصة، دخلت في الكعبة وولدت أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الكعبة. فحينئذ ذلك المكان المستجار يكون فيه مكان ولادة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أيضا. فسبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، هو العرش الإلهي، قباله البيت المعمور في السماء الرابع، وقبال البيت المعمور الكعبة، ونحن نطوف، ويعني نطوف مع الملائكة، يعني نطوف حول من يطوف حول العرش الإلهي. فعلى الحاج أن يعرف هذا السر، عندما يطوف يتوجه إلى هذا المعنى، يتوجه إلى الله ويشعر أنه يطوف مع الملائكة، كما أن الملائكة في السماء تطوف، هو أيضا يطوف في الأرض، فيكون حينئذ عليه نور الملك، نور الملائكة إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى الحجر الأسود والكعبة وسر تربيع الكعبة. عندئذ إذا أراد الإنسان أن يحرم، إحرامه إنما يكون من الميقات، يحرم بمعنى أنه ينزع ثيابه. لماذا؟ كناية على أنه وإشارة إلى أنه ينزع ثوب المعصية، كما ورد هذا في الحديث الشريف، ثوب المعصية ينزعها ليلبس ثوب الإحرام الذي يشير إلى يوم القيامة، لباس أبيض، إحرام أبيض من دون أن يكون مخيطا كالكفن، فيلبس ذلك حتى يستعد إلى لقاء الله، حتى يسير إلى الله سبحانه وتعالى. فحينئذ يلبس ثوب الإحرام، طبعا يستحب له أن يغتسل أولا، يعني يغسل نفسه من الذنوب، يستحب له غسل الإحرام، ويستحب له أن يصلي صلاة الإحرام، يعني يستعين بالله بالصلاة، لأن الصلاة عمود الدين، فيستعين بهذا العمود، ثم بعد ذلك يحرم. عندما يحرم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هذه التلبية أساسها من آدم ومن إبراهيم ومن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في قصص مفصلة، أنا فقط أذكر ما حدث للرسول الأعظم، حيث أنه لما أراد أن يعرج إلى السماء في ليلة المعراج من المسجد الحرام، فوصل إلى مسجد الشجرة، هناك خاطبه الله سبحانه وتعالى، يا محمد، قال لبيك، قال يا محمد ألم تكن يتيما فآويناك وكنت ضالا فهديناك، فقال إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكانت هذه التلبية واستحب بل وجب، لكي يدخل الإنسان في إحرامه يجب عليه مرة أن يقول عندما يحرم ويلبس ثوب الإحرام، عند ذلك ينوي أحرم لله، لحج التمتع من حجة الإسلام واجب قربة الله تعالى، فيحرم ثم بعد ذلك يلبي لبيك اللهم لبيك. لبيك في لغة العرب بمعنى نعم نعم، عندما ينادى الإنسان ويقول نعم، إذا كرر ذلك وقال نعم نعم، هذا أبدل بكلمة لبيك، لأن العرب تكره التكرار، التكرار مخل بالفصاحة والعرب من الفصحاء، فلذا يكرهون التكرار، فجعلوا بدلا عن كلمة نعم نعم لبيك. فحينئذ لبيك بمعنى إجابة دعوة، هذه الدعوة إشارة إلى الدعوة الإلهية في عالم الذر، فلما قال الله سبحانه وتعالى ألست بربكم، يقول لبيك، بلى بلى، نعم نعم، أنت ربنا. وإشارة إلى دعوة إبراهيم، لأن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن يبني البيت من القواعد، يجدد بناء البيت باعتبار انهدم البيت في عصر إبراهيم في قصة أذكر لكم تلك القصة إن شاء الله في حلقة قادمة. فعندئذ الله سبحانه وتعالى أمره أن يبني البيت، فبناه ورفعه من قواعد البيت، ثم بعد ذلك وقف على حجر وهو مقام إبراهيم، وأذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا يعني يمشون على أرجلهم، يأتيك الإبل وتأتيك القوافل إلى حج بيت الله، فقال هلموا إلى الحج، فنحن نقول لبيك داعي الله، يعني لبيك يا إبراهيم الخليل، فلبيك إشارة إلى دعوة إبراهيم، وأذن في الناس بالحج، كما أنها إشارة إلى دعوة الرسول الأكرم، ونتأسى بالرسول الأكرم حيث دعاه الله يا محمد، فقال لبيك، ونحن نقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.